الوالدين حلي ذهب. قد قسم الميراث بعد 4 سنوات من وفاة المورث. فالآن طبعا الرجل أخذ نصيبه، فالآن هل يزكي هذا الحلي لسنة واحدة أم يزكيه ل4 سنوات؟ من قبل كان عند من؟ من قبل كان في الخزانة. ايوه، في خزانة الميت ولم يقسم الا بعد 4 سنين. نعم. ولماذا؟ لان احد من الورثة لم يطلب القسمة. من باب المجاملات وال... نعم. يعني من باب الخجل والحياة يطالب احد بقسمة الميراث. فهمت الان جوابي أن الأمر لو كان ليس فيه حق للفقراء لقلنا لا شيء في ذلك، وإنما نحن كما يقال أولاد اليوم. أما وفي ذلك حق للفقراء فتباطؤ الورثة في القسمة لا يسقط حق الفقراء من الزكاة، ولذلك فكل من الورثة عليه أن يخرج من ما ورثه حقه للفقراء والمساكين من تلك الحلي. نعم، من يوم الوفاة. نعم. نعم، جزاك الله خير. وإياك يا أخي. يا مرحبا. أهلا مرحبا بك. أي خدمة أبو عبد الرحمن من عندنا؟ سلام للجميع. جزاك الله خير، يبلغ إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدين أولا يرتهي الكورة محل.